حتى كالجبال ونادى لفي معزل يا بني اركب معنا. وهي بهم في مولى الكربان وعلى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى يبني يعصمني من الماء. قال لا أصم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من الموقين. يا سلام. وحال بينهما الموج فكان من الموقين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا أعصم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا السماء وقلعي وجهك. وقيل يا وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الله الله. ونادى نوح فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يا سلام. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الله الله. قال يا فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلا تسأل أني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يا الله الله الله يا سلام عليكم الله. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على من دابة إبراهيم بالله شوف بقى بالاصاله وبالنيابه. قال سلام. ايوه ولقد جيء رسلنا إبراهيم بالرشد قالوا سلاما. قال سلم. قال سلم. الله أكبر. الله أكبر. إيه ده؟ ولقد جاء رسلنا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وبركاته عليكم أهل صدق الله العظيم. هكذا أنصتت الآذان وسكنت الصدور واطمأنت القلوب لاستماعها إلى آيات بينات من ذلك الترتيل البين المفسر الذي قدمه لكم القارئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل.